أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل ورد نص صريح في تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟ لا، ما ورد إلا أنه فعل الخلفاء الراشدين، وسيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني المسألة ما فيها نص يعني كما يحضرني الآن إلا فعل الصحابة. فعل الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحجة الوداع، حجة الوداع جميع ما ذبح من الإبل 100 ناقة يعني خلى بينه وبين الناس يأكلون يقتطعون ويأخذون، لكن أخذ قطع صغيرة كما ورد في النص، والباقي خلى بينه وبين الناس. وأيضا ذبح 7 بقرات في مناسبة مرة من المناسبات وخلى بين الناس وبين البقرات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما تقدم، قال: اللهم هذا عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث أولا على عدم وجوب الأضحية، وثانيا على أنه لا يجب الأكل، يعني لا يجب أن تؤكل، أو لا يجب التقسيم كاملا التوزيع، وإنما هو سنة من السنن. نعم، معنى ذلك شيخنا أن يستشهد بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 أو أهدى 100 وأكل منها جميعا وخلى بينها وبين الناس، يأكل منها الذي يريد أن يهدى إليه والمسكين والفقير وكذا. نعم، هو كذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لدي 3 أولاد وكلهم تزوجوا لله الحمد والمنة، ولهم أولاد كذلك، وكلهم يسكنون معي في بيت واحد. السؤال: هل تجزئ أضحية واحدة عني وعنهم، أم يجب على كل رب أسرة من هؤلاء الأولاد أن يذبح ويضحي أضحية؟ أولا الأضحية لا تجب، على القول الصحيح عند جمهور أهل العلم لا تجب، وإنما هي سنة مؤكدة على المستطيع. انتبه كلمة المستطيع، سنة مؤكدة على المستطيع، فيها أجر عظيم. لكن الأضحية عبادة، وكلما توسع الإنسان في العبادة فهو أفضل. ولهذا قالت العلماء: يستحب استسمان الأضحية واستشرافها واختيار كثيرة اللحم والأضحية كثيرة الصوف أو الوبر والشعر، لأن الحديث يقول، وإن كان فيه مقال، قال: فطيبوا بها، إن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فالأضحية كلما كانت يعني على المستطيع، كلما كانت أكثر فهي أفضل. لكن لو أردت أن تشركهم في الثواب فذلك جائز، لكن الأضحية بالنسبة للثمن لا يكون إلا من واحد، أما الإشراك في الثمن في الثواب فيجوز أن تشرك من شئت من الأولاد والوالدين، ويجوز أن تشرك يعني حتى غير هؤلاء. نعم، لكن يا شيخنا، أليس من الأفضل إذا كانوا هؤلاء الأولاد ميسورون أن يضحي كل منهم عن نفسه وعن أولاده؟ ما نحن ماذا قلنا الآن؟ نعم، هو هذا الأفضل. طيب، نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أذبح الأضحية بيدي وأوزعها أثلاثا بيدي، أو أنني أعطي الثمن للجمعيات الخيرية لتذبح عني؟ لا، الأفضل الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. الأفضل الأضحية أفضل من التصدق بثمنها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها الصحابة في زمانه وبعد زمانه عليه الصلاة والسلام، وفعلها المسلمون أيضا على مر العصور. لكن أيضا من جهة أخرى، من جهة أخرى هي شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام الظاهرة ينبغي أن يحافظ عليها، مثل صدقة الفطر توزع طعام، والأضحية أيضا تذبح وتوزع أو تنحر وتوزع، شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وأيضا سيأتي أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، أفضل من التصدق بثمنها، وهذا هو الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى أو أكثرهم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أن يضحي المسلم بنية واحدة عن الأضحية والعقيقة، يعني يجمع بين الأضحية والعقيقة؟ لا، ليس كذلك. الأضحية سنة مستقلة والعقيقة سنة مستقلة، فكل واحدة تكون بنية غير النية المشتركة، لا تشترك النية في هذا المجال، لأن كل واحدة منهما عبادة مستقلة، ولسبب أيضا سبب هذه السنة أو أوجد هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السؤال يتكرر كثيرا بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، وأتى بهذه نكرة. يقول: هل تستوي الرواتب والفريضة في الأجر عندما نصليها في الحرم؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى والعلماء يقولون المقصود بذلك المكتوبة، المقصود بذلك المكتوبة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب غالبا في منزله، فلو كانت تضاعف ما كان يتأخر عليه الصلاة والسلام عن هذا الفضل، مع أن منزله عليه الصلاة والسلام لصيق المسجد. أمر آخر، قالوا: عند الإطلاق الصلاة تنصرف إلى الفريضة، تنصرف إلى الصلاة الواجبة دون التطوع، دون النوافل. أيضا قالوا التطوع، صلاة التطوع، أن يعني الأفضل فعلها في السر، الأفضل فعلها في السر، إلا إذا كان من يقتدى به، والسر يكون في غير المساجد، هذا أمر. لكن قال بعض أهل العلم إن الصلاة، صلاة التطوع التي تشرع لها الجماعة تضاعف أيضا، هكذا قالوا، لكن ما أعلم لهم دليل إلا إذا ألحقوها بالمكتوبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو هدي الجبران وما هو هدي الشكران؟ ما هو هدي الأول؟ الجبران. الجبران يقولون جبر الحج إذا حصل فيه نقص، يعني لو أنه ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم، ويكون هذا دم جبران. ودم الشكر، دم الشكر يقولون إذا أنعم الله عليك بنعمة، أنعم الله عليك بنعمة أو صرف عنك نقمة، يقولون فتصدقت بلحم، ذبحت ذبيحة وتصدقت بلحم، قالوا هذا دم الشكر، قالوا هذا دم الشكر. وقال بعضهم دم الشكر أيضا يقولون هو دم التمتع والقران، لكن هذا ليس بصحيح، قالوا لأنك تشكر الله على أن أتم عليك حج التمتع وحج القران، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن دم التمتع والقران دم واجب، لا يكون دم شكر، وإنما يكون دم واجب له علاقة بالنسك تماما. فعلى كل حال الدم الواجب من حيث الجملة الذي يقول يعني دم جبران هو ما يجبر به نقص النسك إذا نقص. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لصاحب شركة أن يطعم العامل الكافر أثناء رمضان؟ لا يطعمه، لا يعني لا يحصل له أجر بإطعامه، لا يحصل له الأجر بإطعامه إلا إذا كان العامل هذا مضطر كافر ومضطر إلى الطعام فإن المسلم له أن يطعمه لإنقاذه، لأن الحديث يقول وفي كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، وهذا نفسه يعني نفسه رطبة أو كبده رطبة. وأيضا المرأة التي أتت إلى قريب ووجدت كلب يلهث على القريب يعني يوشك أن يموت من العطش فسقط الكلب نزلت الخف وأخرجت به الماء وسقط الكلب وهي زانية، زانية الله عز وجل غفر لها وأدخلها الجنة بسببها سقي الكلب. وهكذا المهم إذا كان الكافر قد أشرف على الهلاك وتريد أن تنقذه من هذا لا بأس، لكن تريد أن تطعمه قربة إلى الله لا، ما لا تصح هذه القربة، لأن الكافر لا يتقرب إلى الله جل وعلا بإطعامه ولا بعمل شيء آخر، لأن عمله حابط. نعم. حتى ولو نوى بهذا الإطعام أن يرقق قلبه للإسلام يا شيخنا؟ لا، هذا يرجع إلى نية الفاعل المطعم، إذا كان هذا قصده فيوجر على النية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول هذا السائل هل يولد الإنسان مسلما؟ هل يوجد؟ يولد. أيوة. الإنسان مسلما يعني كأنه يقصد أنه على الفطرة، فهل يكون بذلك مسلما؟ نعم، وأول ما يولد الإنسان على الفطرة، على الفطرة الصحيحة السليمة، على ملة إبراهيم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ورد في الحديث. ولا خلاف فيما علم بين علماء الإسلام في أن أولاد المسلمين في الجنة إذا ماتوا قبل البلوغ، ما أعلم في ذلك خلاف، لكن الخلاف في أولاد الكفار، هل إذا ماتوا قبل البلوغ قبل التكليف هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة، وفي ذلك أقوال كثيرة. الذي رجحه غير واحد من المحققين قالوا أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون ويختبرون، فإن قالوا كلمة الحق فهم من أهل الجنة والعلم عند الله تعالى. أحسن الله إليكم يا شيخانا، يقول السائل ما حكم ذبيحة أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا كانوا لا يذكرون اسم الله على الذبح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سموا وكلوا، اذكروا اسم الله أنتم عليها وكلوا. الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب مطلقا، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة فيما أذكر قالت إذا لم يسموا فماذا نفعل؟ قال سموا أنتم وكلوا إذا لم يذكروا اسم الله. والعادة الغالب أنهم لا يذكرون اسم الله، الغالب أنهم لا يذكرون اسم الله عند الذبح، ومع أن الله أباح طعامهم مطلقا فنحن نسمي ونأكل، وهذا الله جل وعلا قد أباحه لنا على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، وإذا كان النصارى اعتدوا أن يقولوا باسم المسيح ويذبحون فهل تؤكل هذه الذبيحة؟ لا، هؤلاء مشركون، إذا كانوا يقولون كذا هذا شرك، يعني ليسوا من أهل الكتاب إلا بالانتساب فقط، فإذا كانوا يقولون باسم المسيح هذا شرك، لكن الذي يعلمه أنه ما يقولون هذا والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.